قريبا الآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الساعة، يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وأنصق بين أصابعه، وأخبرنا الدجال أنه قال إن يخرج أنا فيكم فأنا حديدكم، حديده دونكم، وأخبر أنه ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، ولكن من صفاته ما لم يقله غير النبي وهو أنه أعور العين اليمنى لأنها عنبة طافية إلى غير ذلك والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.